أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تنزل الملائكة ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين لستم له برازقين

ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.